بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفاه وآله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، أحبتي في الله وأبنائي الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أريد لهذه المحاضرة أن تكون كمحاضرات الجامعة، أن الأستاذ المحاضر يلقي محاضرته ثم ينصرف الطلاب، ولكن أريد أن أتناول الموضوع الذي طلب مني، وهذا الموضوع في الحقيقة أنا أعتز به وأحبه، بل إنه يعني أجعله من الموضوعات المهمة التي تشكل شخصية المسلم لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة. أريد أن أركز الموضوع سريعا مثلا في ربع ساعة أو في ثلث ساعة، ثم بعد ذلك أجعل بقية الوقت للحوار والنقاش، لأن هذا هو المطلوب، أن أصل إلى أبنائي وإخواني بارك الله فيهم جميعا. والسن الذي أخاطب هو سن مهم جدا، سن 18 سنة إلى ما وفوق، وأنا أعلم كأستاذ جامعي، ويعني تناط ببعض الأعباء بقسمنا الموقر في مسألة التعليم والتوجيه ووضع المناهج. أعلم أن العملية التعليمية لابد أن تسير بطريقة صحيحة، لا أن تكون من الملقي للملقى إليه، ولكن لابد أن يكون فيها نوع من التعليم الارتدادي، يعني يكون فيه هنا جزء أيضا من الملقى إليه للملقي. الموضوع الذي أتكلم فيه اليوم أيها السادة هو موضوع كما قلت لكم مهم جدا، وموضوع الوحي والارتباط بالوحي. لا يتصور إسلام من غير وحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنبئ إلا بالوحي، وما صار رسولا إلا بالوحي. فأنبئ النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات الأول من سورة ماذا؟ نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات الأول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الآيات. و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا بالآيات: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، الآيات. وعندما يعني نراجع هذه الآيات التي صار بها نبيا أو رسولا، نجد أن هذه الآيات هي التي تشكل شخصية المسلم وتشكل منهجه في الحياة. فالآيات الأول التي صار بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا تركز على قيمة العلم وربط العلم بتوحيد الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل. إذن هذه قيمة مهمة جدا، أن المسلم لا يمكن أن يتصور وجوده من غير أن يكون مؤثرا بالعلم وأن يكون مؤثرا بالتوحيد. فالتوحيد والعلم قيمتان ركزت عليهما الوحي من أول كلمة. ثم نجد قيمة الاجتهاد في تطهير القلب وتطهير الجوارح والدعوة إلى الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل عن طريق آيات رسالة: يا أيها المدثر، أي متدثر في ثيابه، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. إذن هذه هي البدايات الأولى للوحي، هذه البدايات الأولى للوحي. هذه البدايات تدعو أمة الإسلام أن تأخذ بناصية العلم وأن تأخذ بناصية القوة والمثابرة والاجتهاد، لأن الجد والاجتهاد وقطع العوائق وتحمل المسؤوليات هذه المعاني الأولى التي ركز عليها الوحي. لو نظرنا إلى الوحي نجد أن الوحي نور من الله عز وجل، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أيضا من الوحي، قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وما هنا هي الموصولية، أي اتبعوا الذي أنزل إليكم من ربكم. والذي أنزل إلينا من الله هو الكتاب والسنة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. أقول ذلك لأن بعض الناس يريدون أن يحولوا بين القرآن وبين السنة، وهؤلاء الناس هم أكثر الناس ضررا وخطرا على دين الله عز وجل. فالوحي هو المنهج الكامل التام الذي ينظم حياة المسلم، سواء في عقيدته أو في تصوره وأفهامه أو في أخلاقه وسلوكياته أو في أعماله. فالإنسان ينطلق في هذه الدنيا بالوحي وبنور من الوحي، فعقيدته مستقاة من الوحي. العقيدة عند المسلم لا تثبت إلا بالوحي، أي بالكتاب والسنة، لا تثبت إلا بالكتاب والسنة. طيب، هل أقوال الصحابة تثبت بها العقيدة؟ نعم، إذا كان قول الصحابي في مسألة عقدية فمثل هذه المسائل العقدية لا يمكن للصحابي أن يتكلم فيها بالرأي. فمسائل الاعتقاد التي تكلم فيها الصحابة أو التي نقلوها هي كلها من جملة مصادر الاعتقاد. إذن الوحي مصدر مهم جدا من مصادر الاعتقاد، بل هو المصدر الوحيد الذي يعتمد عليه في إثبات العقيدة. إذن المعاني والجمل الشريفة التي تؤسس عليها عقيدة المسلم مبنية أصلا على الوحي، والوحي الكتاب وصحيح السنة وما صح عن الصحابة في هذا الباب الذي لا يقال فيه بالرأي. أيضا مسألة الفهم، مسألة الفهم لابد أن يكون المسلم معتمدا فيها أيضا على الوحي. ليس المقصود بالفهم مسألة الاستنباط فقط، الاستنباط جزء من الفهم، لكن الفهم والتمييز بين الأشياء، التمييز بين الأشياء هذه صورة مهمة جدا تدل على مستوى من الفهم. فالتمييز مثلا بين المصالح والمفاسد هذا يعتمد على درجة عالية من الفهم، وأعلى من ذلك التمييز بين المصالح والمصالح لاختيار أعلاها إذا تزاحمت، والتمييز بين المفاسد والمفاسد لاختيار أدناها إذا تزاحمت هذا أيضا يعتمد على الفهم. فالفهم درجة من العلم خاصة، فهي درجة عظيمة تدل على التمكن في العلم، والوحي هنا له دور في تركيز هذا الفهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية حديث عهد بإسلام لنقضت الكعبة ولا جعلتها على قواعد إبراهيم ولا جعلت لها بابين، بابا يخرج منه الناس وبابا منه يدخلون. النبي صلى الله عليه وسلم يرسي هنا مبدأ الفهم في التمييز بين المصالح والمفاسد. فبنيان أهل قريش للكعبة بعد أن أتى سيل جارف فجرفها اجتمعوا على بنائه، لم يجعلوها على قواعد إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لعائشة: لولا أن قومك، وذلك يعني بعد فتح مكة، حديث عهد بجاهلية، لسه يعني كانوا قريب العهد يعبدون أصنام وقد دخلوا في الإسلام قريبا، وحديث عهد بإسلام، لنقضت الكعبة ولا جعلتها على قواعد إبراهيم. الحديث إلى نهايته. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ خشية أن يقول الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد هدم الكعبة وأنه يتلاعب بالمشاعر، فهذه مفسدة عظيمة جدا فتكون سببا في ابتعاد الناس عن دين الله أو صد الناس عن دين الله. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم علمتنا كيفية التمييز بين المصالح والمفاسد، والتمييز بين المصالح والمصالح، والمفاسد والمفاسد. وما زال علماء السلف يطبقون نور الوحي في هذه القاعدة التمييزية القائمة على المصالح والمفاسد. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عندما مر مع جماعة من تلامذته على قوم من التتر وقد شربوا الخمر وهم ثملة ثملة، يعني ليسوا في وعيهم وإدراكهم، أراد بعض تلامذته أن ينكروا عليهم هذا المنكر وأن يفيقوهم، يجعلوهم يعني في إدراك عالي. الناس هؤلاء لو فاقوا وأدركوا ربما قاموا فقاتلوا المسلمين. هم الآن يشربون الخمر والخمر معصية وقتل المسلمين معصية، ولكن أي المعصيتين أعظم؟ إذن هذه مفسدة وهذه مفسدة. فابن تيمية عليه رحمة الله حث التلاميذ على ألا ينكروا عليهم ذلك المنكر وأن يتركوهم وخمرهم. إذن نحن نستفيد من الوحي مسألة الفهم، والفهم لابد أن يكون فهما صحيحا لا يدل على خنوع أو يدل على ضعف أو يدل على أخذ بما هو أضعف، وإنما يدل على مراعاة مصالح الأمة وكينونة الأمة وعز الأمة وشرف الأمة. مسألة الأخلاق هذه مسألة مهمة جدا، الوحي له دور كبير في إبراز الخلق، وكما أقول دائما لأبنائي وأصحابي بأن الخلق الإسلامي كالثوب الذي يستر البدن، فكذلك الخلق يستر شخصية الإنسان ويدل عليه وينبئ إليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف في مكة إلا بالصادق الأمين، ما عرف في مكة بأي شيء إلا بالأخلاق الفاضلة الطيبة الحسنة. وربنا سبحانه وتعالى زكاه وأثنى عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن كما صح في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. الأخلاق الفاضلة هي زاد المسلم في الدعوة إلى الله، لأن الناس لن يأخذوا منا شيئا إلا إذا رأوا أخلاقنا ووقفوا على سلوكياتنا. فإذا وجدوا أخلاقنا أخلاقا طيبة، هذه الأخلاق الطيبة كان أساسها الكتاب والسنة، وقائمة على الفضيلة وقائمة على تغيي ما هو الأصلح، كانت هذه الأخلاق سببا من أسباب إقبال الناس على دين الله عز وجل. وهذا ما كان موجودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان موجودا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك بطوقه حتى علمت حاشية الثوب على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أعطيني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. تصوروا لو أن أحدا استوقفك أو استوقفك في الطريق وأمسك بمجامع الثوب وجذبك بشدة أو جذبك بشدة وقال أعطيني من مال الله، ماذا ستقول له؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه، قال زدني فأعطاه، قال زدني فأعطاه. فذهب الرجل إلى قومه وقال يا قوم أسلموا، فإني أتيت من عند رجل يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة. يبقى إذن عطاؤه صلى الله عليه وسلم وحلمه وصبره على ذلك الجاهل كان سبب في إسلامه وإسلام قومه. هناك شعوب بأكملها دخلت دين الله عن طريق تجار المسلمين الذين أبرزوا الأخلاق الفاضلة بين الناس، هذا الكلام في جنوب شرق أسيا وبعض الأماكن في إفريقيا كمالي وغيرها. ومعلومة مالي ليست مالي الموجودة الآن، ولكن مالي كانت مملكة كبيرة جدا انتشر فيها الإسلام وحكمت غرب إفريقيا، وحكمت غرب إفريقيا من جهة الجنوب، يعني جنوب غرب افريقيا كله كان يخضع لهذه المملكة الإسلامية، دخلها الإسلام عن طريق الأخلاق الفاضلة. نأتي بعد ذلك إلى العمل. العمل في منظومة المسلم في حياته لابد أن يكون عملا صالحا، كما قال ربنا عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. إذا ليس المقصود أن تعمل، ولكن المقصود أن تأتي بالعمل الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الآيات. إذن العمل الصالح مقصود ولا بد أن يعنى به المسلم أيما عناية، وهذا كله لن يتأتى إلا إذا كان الوحي دليلا لك، إلا إذا كان الوحي معيارا لحياتك، إلا إذا ضبطت نفسك على الوحي. هذه هي قيمة الأعمال الصالحة. ولذلك عندما نجد الصحابة الكرام نجدهم من أكثر الناس عملا صالحا وبحثا عن العمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عند الترمذي وغيره، رأى عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه وقد لبس ريطة مدرجة بالعصفر. الريطة أي الثوب الرقيق الناعم، ده اسمه ريطة، ومدرجة أي مصبوغة بالعصفر، هذا صبغ يميل إلى الإحمرار أو إلى الإصفرار، ولعله كان إلى الإحمرار أقرب. ولذلك استفاد أهل العلم من هذا الحديث حرمة أو كراهية أن يلبس المسلم الثوب الأحمر الخالص بهذا الحديث. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى أحدا من أصحابه سلم عليه وهش له وجالسه واستمع إليه صلى الله عليه وسلم، أدب جليل. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمرو تغير وجهه، فعرف عبد الله ابن عمرو الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم ما هو الشيء الذي فعلته يجعل النبي عليه الصلاة والسلام يتغير وجهه عند لقائي، فما هو يراني في كل يوم، لماذا لم يتغير إلا عندما لبس هذا الثوب؟ إذن هذا الثوب هو أساس تغير النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى فهم الإنسان المسلم، إن هو يربط حياته بماذا؟ بالوحي. الوحي هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام. أتصور لو أن أحدا منا اشترى ثوبا يعني غالي الثمن، وبعد ذلك علم أن هذا الثوب لبسه فيه كراهة، ربما سيحتال في لبسه. عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه ذهب إلى البيت، وجد زوجته قد أوقدت تنورا لها. التنور اللي هو الفرن اللي هو الموقف بتاع النار، فأعطى لها هذا الثوب اللي هو الريطة المدرجة بالعصفر، وقال: سجروا بها تنوركم، أي أوقدوا بها النار. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قابله قال: يا عبد الله، ماذا صنعت بالريطة؟ قال: يا رسول الله، عرفت الكراهة في وجهك فذهبت إلى بيتي فأعطيتها أهلي فسجروا بها التنور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، هل أعطيتها أحدا من أهلك؟ فإنه ليس بها بأس للنساء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانظروا كيف كان الصحابة يعيشون بنور الوحي، يعيشون بنور السنة، ولا يجدون غضاضة أبدا أن يمتثلوا وأن يطبقوا وأن يعملوا. عند الإمام أحمد وعند الطبراني بإسناد حسن أن عمر بن الخطاب وقبله أبا بكر كان يأمران الناس بعدم التمتع في الحج، ما لا يتمتع أحد. عبد الله بن عباس عنده الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت منه ما سقت لهدي ولا جعلتها عمرة، أي لتمتعت. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام منعه عن التمتع أنه ساق الهدي وأوصى بالمتع. ولذلك كان عبد الله ابن عباس يتكلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استخبرت من أمري ما استدبرت منه، اللي هو الحديث، ويرى أنه نص في المتعب. فلما قيل له بأن أبا بكر وعمر يأمران الناس بالإفراد وينهيان الناس عن المتعة، غضب عبد الله ابن عباس وقال: أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، والذي نفسي بيده يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. سبحان الله، لابد نور الوحي أن يكون مضللا حياة المسلم، وهذا أمر الله عز وجل. ربنا عز وجل قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه أن خلافا حدث بينه وبين جار له من الأنصار في سقيا الأرض. الأنصار عاوز الماية يجيله الأول ليسقي أرضه، والزبير بن عوام يريد أن يأتيه الماء أولا ليسقي أرضه. أرض الزبير كانت أعلى، أرض الزبير كانت أعلى، بس معلوم أن الذي يسقي أرضه أولا الماية التي تنزل من أرضه ربما يكون فيها نوع من الملوحة فتكون أقل جودة من الماء الأول الذي سقي به الأرض الأولى. لكن المصلحة تقتضي أن الأعلى هو الذي يسقي أرضه أولا، لأن الماء لا تأتي من تحت الفوق إلا بالجهد، وإنما تنزل من فوق لتحت باليسر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. ده حكم النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف. أم الزبير هي صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل الأنصاري قال: نعم، إن كان ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيوة هذا ابن عمة الرسول، ولذلك أذن له الرسول أولا. هذا اتهام صريح للنبي عليه الصلاة والسلام أنه جامل ابن عمته. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، أو تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن زبير: فلعل في ذلك أنزل الله عز وجل قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. إذن هذا الرجل أنصاري وجد في نفسه حرج من حكم النبي صلى الله عليه وسلم. هو لم يقل أنا سأرفض حكم الرسول، ولم يقل بأن حكم الرسول حكم فاسد وظالم، لم يقل هذا أبدا، ولكن الرجل وجد حرج في صدره، حس أن الرسول بيجامل في ذلك الحكم، حس أن هذا الحكم لا يناسبه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحكم مجاملة لابن عمته. فأنزل الله عز وجل توجيها للأمة جميعا: أنا عليك يا أيتها الأمة أن تتأدبي مع الوحي، وأن تمتثلي الوحي الكتاب والسنة، وألا تقدمي شيئا على ذلك الوحي، فإن في الوحي حياة المؤمن. ولهذا أن قال ربنا عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. سمعنا أي علمنا، وأطعنا أي سنعمل. إذن الطاعة الامتثال هذا حال أهل الإيمان، حال أمة الإسلام، أنهم إذا علموا أن هذا حكم الله أو أن هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا يفكرون. يعني الصحابة سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح: يرفع الموت في صورة كبش أملح أقرم بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون ما هذا؟ فيقولون: إنه الموت. ويا أهل النار هل تعرفون ما هذا؟ فيقولون: إنه الموت. فيذبح هذا الكائن اللي هو الأملح الأقرن، يذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. السؤال: الصحابة هل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يا رسول الله يأتي الموت في صورة كبش أملح أقرن. الموضوع ده لا يمكن أن يتصور. الموت اللي هو يعني الذي هو سلب الروح من البدن، الموت اللي هو سلب الروح من البدن، كيف يأتي في صورة كبش أملح أقرن؟ كيف ذلك الأمر؟ طب وكيف يرفع بين الجنة والنار؟ طب وهل الجنة والنار بينهم طريق حتى يرفع؟ طب وكيف رفع؟ هل هناك رافعة رفعته؟ طيب وهل كيف رآه أهل الجنة؟ كيف رأى أهل الجنة؟ وكيف رآه أهل النار؟ ما هم لو رأى أهل النار إذا أهل الجنة، ورآها أهل يبقى إذا أهل الجنة وأهل النار بيروا بعضهم بعضا، يبقى إذا ممكن أهل النار يستفيدوا من أهل الجنة بشيء من روحها وريحها وطيبها ورطوبتها وغير ذلك. نقعد نشغل دماغنا، هل الصحابة أعملوا عقولهم في هذا الحديث فناقشوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قبلوا هذا الحديث؟ الله المستعان. بينما المسلمون بعضهم في هذه الأيام ربما يرد هذه الأحاديث ويقول هذه الأحاديث تنافي العقل، والعقل يمنع منها ولا يدل عليها، بل قبول هذه الأحاديث يعد قبول للأساطير، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أساطير، وكأن الغيبيات الصادقة التي يخبر عنها مجموعة من الأساطير التي لا يستقيم عقل الإنسان المعاصر إلا إذا ردها وكفر بها. نسأل الله تعالى العافية. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث أيضا في البخاري وفي مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن علامات كثيرة، من هذه العلامات كلامه عن الدجال، أخذ يرفع فيه ويخفض، وقال بأنه سيمكث في الأرض 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كأسبوع، وسير أيامه كأيامكم تلك. الصحابة هل قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ يوم كسنة كيف؟ وكيف ينام الناس؟ وكيف يصلي الناس؟ وكيف يذهبون إلى أعمالهم؟ ويا ترى كيف يكون حال الليل والنهار؟ هل أعمال عقولهم؟ ولا قالوا سمعنا وطعنا يوم كسنة، وعندما يأتي هذا اليوم الذي كسنة تكون له أحكامه؟ قبلوا الحديث ولم يردوه ولم يعرضوه على عقولهم. في البخاري حديث أبي ذر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر هل تعلم أين تذهب الشمس إذا غربت؟ لما الشمس بتغرب بتروح فين؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها تستأذن الله وتسجد بين يدي عرشه حتى إذا أتى يوم أرادت أن تستأذن لكي تغرب لم يستأذن لها، وتستأذن كي تسجد فلا يؤذن لها، وعندئذ تخرج الشمس من مغربها. طيب أصحاب العقول التالفة يقولون كيف تسجد الشمس وكيف تستأذن الشمس ثم بعد ذلك كيف تخرج الشمس من المغرب؟ هذه كلها أساطير وهذه كلها خرافات، فيحكمون على كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أساطير وأنه خرافات. نسأل الله تعالى العافية. ولهذا قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك يا رسولنا يا محمد يا نبينا يا أيها الصادق فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إن الذين يحكمون عقولهم في رد الوحي ويأنفون أن تكون حياتهم في ظلال الوحي ويرفضون التحاكم إلى الوحي إنهم في الحقيقة أهل أهواء فاسدة. ورحم الله الإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري، وهذه جملة جميلة جدا رواها الإمام البخاري تعليقا، قال الإمام الزهري من الله رسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ. من الله رسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. وعلينا التسليم أي قبول الوحي. الوحي أيها الأحبة التحاكم إليه وحبه والعمل به سبب من أسباب عز الإسلام والمسلمين. عندما ضعف أهل الأندلس عن تحمل الوحي ولم يعملوا به ونحوه جانبا، سلط الله عليهم الإفرنج فتملكوا بلادهم وضربوا عليهم الذل. فبعد أن كانت بلاد الأندلس تنعم بنور الإسلام أكثر من 800 سنة سقطت الأندلس، وكان آخر سقوط لها غرناطة عندما سقطت سنة 1394 ميلادي، سقطت على إيد الإفرنج وتكونت دولتان هم إسبانيا والبرتغال، وذاق المسلمون الويلات تحت حكم عبدة الصليب. أيضا الوحي يجعلنا نعيش حياة طيبة هادئة مطمئنة. قال الله: وضرب الله مثلا قرية، هذه القرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالوحي أمنة لأهل الإسلام يجعلنا نعيش الأمنة والهدوء والنعمة والاستقرار. أيضا الوحي يجعل لساننا لسانا متميزا عن كل لسان، لأن أمة الإسلام أمة متميزة، ومن أفضل ما تميز الأمة الإسلامية تميز باللسان العربي المبين. للأسف انتشرت المدارس الأجنبية في ديارنا والجامعات الإفرنجية في ديارنا، وأصبح أهل الإسلام يتشدقون ويفرحون أنهم خريج المدارس والجامعات الأجنبية، وإذا تكلموا لا يعرفون الكلام العربي وإنما يتكلمون بالكلام الأعجمي وواء سفاه. فإن الأعاجم إذا دخلوا الإسلام تلهفوا على تعلم اللغة العربية وقرأوا القرآن بالعربية لقد رأيت بنفسي بعض الأعاجم في الحرم مرات ومرات لا يعرفون أن يتكلموا كلمة عربية، ولكن يقرؤون القرآن بلسان عربي مبين. سبحان الله، الأعاجم إذا تعلموا العربية يتعلمونها باللسان الفصيح، لا يتعلمونها باللهجات العامية. مصر فيها عشرات اللهجات العامية، وكذلك السودان والعراق. فإذا تعلم الأعجمي اللهجة العامية ليعرف دينه، فبأي لهجة سيتعلم وبأي لهجة سيتعامل؟ ولكن عندما يتكلم باللسان العربي المبين الفصيح فإنه يتكلم مع سائر الأجناس والشعوب. ولهذا قال ربنا عز وجل في القرآن: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال سبحانه وتعالى: بلسان عربي مبين، يعني هذا القرآن بلسان عربي مبين. إذن لابد أن نرتبط بالوحي، أن نرتبط به لسانا، وأن نرتبط به حياة، وأن نرتبط به تأثرا وانفعالا، وأن نرتبط به عملا وفهما، وأن نرتبط به أخلاقا وسلوكا. لابد أن نرتبط بالوحي من حيث أنه قيمة تغييرية، قيمة تغييرية ومنهج تغييري يجعل المسلم يتغير من الخنوع للقوة، ومن الضعف للإقبال، ومن الجهل للعلم، وتتغير أحواله تماما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. يعني نعم، المؤمن الضعيف حتى لو كان ضعيفا يؤجر على إيمانه، لكن لا يؤجر على قوته. وأيهما أفضل، أن يحوز الإنسان الأجور المتضاعفة لقوته أم يكتفي بالقليل من الأجر؟ الإنسان من عادته أنه يجتهد في تحصيل الأجور الكثيرة المتراكمة والمتراكبة، فلذلك لا يتهيأ لك ذلك إلا بالوحي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في الكتاب والسنة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وأهله، وأن يربط على قلوبهم، وأن ينصرهم على عدوهم. أسأل سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي الصين وفي روسيا وفي إفريقيا وفي بورما وفي كل مكان ذكر فيه اسم الله، ألا يدع فيه مسلما ضعيفا إلا قواه، ولا مريضا إلا شفاه، ولا غائبا إلا سالما رده. وأسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.